بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة. فإن أهم ما يتواصى به الناس وأولى ما يحرصون عليه تقوى الله جل وعلا في السر والعلن، والاهتمام بهذا الدين الذي رضيه الله جل وعلا لعباده وأكرمهم به، ولا يقبل من أحد دينا سواه. رضي لنا سبحانه الإسلام دينا، وجعل أمة محمد خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تقيم العدل وتدعو إلى الله، وتنشر دعوة الإسلام لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وإن أولى ما ينبغي أن يهتم به كل مسلم أن يراقب الله جل وعلا إذا خلا في بيته، في برية، في مسجد من المساجد، كيف تعامله فيما بينه وبين خالقه جل وعلا؟ هل يستوي منه العلانية والإصرار؟ هل هو مهتم بأمر المسلمين؟ هل يحس من نفسه رغبة تامة في هداية الخلق؟ هل يتألم لما يحدث في الأمة الإسلامية ليتحقق فيه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلمون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر. هل يراقب وينظر لأحوال الشباب الأمة وما يعصف في المجتمعات من تيارات متقابلة وعواصف فتن عاتية؟ هل يفعل ما يستطيع أن يفعله ولو بالدعاء، بأن يسأل الله جل وعلا أن يصلح حال الأمة وينشئ شبابها على تعظيم شرع الله؟ لا شك أن شباب الأمة إذا الله جل وعلا أصلحهم وهداهم ووفقهم هم رجالها وحملة رايتها وحامل لواء الدعوة إلى دين الله الحق. كيف السبيل إلى تحقيق ذلك؟ إنه مطلب هام عظيم يحتاج إلى أن تتضافر الجهود ويتعاون الناس على تحقيق ذلك، يحتاج إلى أن تهتم البيوت بمن فيها من الناشئة، اهتماما يحقق تربية إسلامية تعظيما لشعائر الدين، اهتماما بالمساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه تعظيما لهذه العبادة العظيمة التي يقف العباد فيها، عباد الله المسلمون يناجون ربهم ويخاطبونه في 5 مواقف حتم عليهم ذلك، ثم يقفون مواقف لا حصر لها تقربا إلى الله جل وعلا رجاء المثوبة، أملا في أن يدفع الله عن الناس ويدافع عنهم. وإذا الله دافع عن أمة أو بلد فلا غالب لها، وإنما يدافع الله عن أهل الإيمان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن تربية الشباب وتعويدهم الخوف من الله جل وعلا والنظر في العواقب واختيار المسالك وسبر أحوال من يصحبهم ليتم اختيار الجليس الصالح، لأن باختيار الجلساء الصالحين تؤمن الغوائل ويحتاط لدفع البلاء والشر. إن الشاب الناشئ في طاعة الله الذي يمن الله عليه جل وعلا بأن يفقهه في دينه، وليس المقصود بالفقه في الدين فقط بمعرفة كلام الفقهاء، وإنما يكون مع ذلك عنده الاهتمام بهذا الدين. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم شابا نشأ في عبادة الله. فهنيئا للشباب الناشئين على العبادة المخلصين لله العمل المهتمين بمستقبلهم في الدنيا والآخرة، وهنيئا لذويهم من والديهم وأسرهم، لأن والديهم لا ينقطع منهم العمل إذا كان وراءهم أولاد صالحين. للحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم الولد الصالح. فنحتاج وتحتاج الأمة للاهتمام بالناشئة لتعويدهم من الصغر الشعور بمخافة الله والتفكير في أداء العبادات من فرائض ونوافل. وفي الحديث الصحيح القدسي يقول المولى جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. فالإنسان اللي تحفظ عليه جوارحه وليصل إلى ركوب الطريق الآمن يحتاج لأن يحسن أداء الفرائض وليتقرب إلى الله جل وعلا مع ذلك بأداء النوافل من مختلف العبادات. لا شك أن أعظم العبادات العملية الصلوات 5 التي من حفظها وحافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا، وكان له عند الله عهدا يدخله الجنة. إن الشباب إذا نشئ على الاهتمام بالمساجد والحرص على أداء الفرائض فيها، وعند الفراغ تقصد المساجد للتقرب إلى الله جل وعلا بتلاوة القرآن، نصيحتي لأولياء أمورهم أن يكونوا شديدي الحرص عليهم والتفقد لسيرهم والتعرف على من يصحبهم ومن يصاحبونه، لئلا يصحب الشاب الناشئ أصحابا مضلين فيمتلئ قلبه من حب ما هم فيه من ضلال، ثم في التالي يصعب اقتلاع الضلال من القلوب، لأن القلب إذا إن امتلأ خيرا دفع الشر بإذن الله، وإن امتلأ شرا صعب أن يجد الخير له مسلكا فيه. والعبء كبير على الوالدين، وقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فإذا لم يعتني الآباء بالذرية، ونحن في عصر تلاطمت فيه أمواج الفتن وتنوعت الدعايات الضالة واخترطت المفاهيم وانتشرت دعايات الرذيلة والضلال، فصار بذلك العبء على الآباء عبئا كبيرا وثقيلا. ولكن لمن تترك الذرية؟ أتترك لتجتالها الشياطين من شياطين الجن والإنس؟ إنهم أمانة في أعناق أولياء أمورهم، من آباء وأمهات ومن إخوة وقرابات ومن أهل المسؤولية الكبرى، وقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ولي الأمر الأعلى في الدولة، راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. ثم ذكر الخادمة وأنهم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فليفكر كل راع في موقف المساءلة، وقد جاء في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. فتذكر ماذا يكون جوابك إذا سئلت عن عمرك وقد يكون مديدا، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن علمه كيف عمل به. هذه المسائل الأربع بحسن الإجابة عليها يجتاز ذلك الامتحان، وبالخبط والتخليط فيها يقع ما لا تحمد عاقبته، ونسأل الله السلامة للجميع. ثم إنني أوصي الشباب من أول نشأتهم وتمييزهم ومن بلوغهم سن الاحتلام وفي ميادين دراساتهم وأعمالهم لدينهم ودنياهم، أن يحرصوا على مراقبة الله جل وعلا، وأنه لا نجاة لهم من هموم الدنيا ومشاكلها وبلاياها وفتنها إلا بالاعتصام بالله وحسن التوكل عليه والإيقان والإيمان أنه جل وعلا يرى منا كل عمل ولا يغيبه عنه سبحانه وتعالى أي شيء منا، وأنه سواء لديه من استخفى منا ومن أعلن. أحاط علمه بكل شيء. على الشباب إذا ما خلا في موضع يفكر في عمل يعمله أو في الإعراض عن شيء أن يتذكر أن الله يراه ويطلع عليه. يرون أحد علماء النحو ثعلب أنه حرص على أن يدخل على الإمام أحمد بن حنبل، لأن ثعلب شيباني والإمام أحمد شيباني، دخل عليه فقال له فيما تنظر، يعني ما هي دراستك؟ قال العربية أو قال النحو. فأنشده أحمد قول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تأتي عليه يغيب. فينبغي للشاب إذا خلى بنفسه أن يفكر في مستقبله في الدنيا وفي الآخرة، ويفكر في علاقته بأهله وذويه، أن يفكر في من يتعلم معهم أو يتعلم على يديهم أو من يعلمهم، ثم يحرص على أن يصطحب معه في التعامل كلها التقوى، فإنه من يتق الله يجعل له من كلها من فرجا. على الشاب أن يهتم بأن يكون ممن يعجب الله منهم، ففي الأثر يعجب الله من الشاب ليست له صبوة، ليس له ميل إلى المحرمات والمكروهات. ولأن زمننا زمن خطر والأفكار تبث على الناس باستئذان وبدون استئذان، وتدخل عليهم في بيوتهم وفي طرقاتهم وفي كثير من التجمعات، يحتاج كل واحد إلى أن يتحصن. بماذا؟ بالإيمان بالله جل وعلا، ثم بما دل عليه القرآن الكريم والسنة الكريمة النبوية. فإن في الكتاب والسنة نجاة لمن حرص على الاعتصام بهما. فأنصح الشباب أن يكثروا من مطالعة تفسير كتاب الله جل وعلا وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وما قاله أهل العلم في إيضاح ما قد يشكل في الكتاب والسنة. كما أنصح الشاب إذا أدرك قسطا من العلم ألا يظن أنه أصبح رجل الدنيا ووحدها، بل يحرص على التزود. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان. فذكر طالب الدين الدنيا وطالب العلم. ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يأخذ دينه عمن يتصفون بالتقى والورع والتثبت، ويعرفون ببعد النظر وحسن تقدير الأمور، وعلى أوليائهم أن يكثروا من مساءلتهم من أصحابكم، وإذا كثرت الاتصالات عبر الهواتف فليسأل الأب أو الأم من هذا الذي يخاطبك، وليحرص الشاب لا يتأفف من أمثال ذلك، وليتصور أنه بعد فترة وقد يكون الآن أبا لشباب، ما الذي يحس به نحوهم؟ لا شك أن كل أب وكل أم عند كل واحد منهم الرغبة التامة أن يكون الولد من ذكر وأنثى على أحسن ما يكون من الأخلاق والتثبت وصدق القول وحسن العمل. فليحرص الشاب ومن يلي أمره على إصلاح الحال، وينبغي للشاب إذا ظن أنه صار أهلا لأن يقول، أهلا لأن يناقش، أن يعرض أفكاره على أهل العلم وأن يستشيرهم، هل أصبح قادرا على أن يقول ويناقش؟ فقد كان علماء السلف لا يتأهب الواحد منهم للقول وإصدار الأحكام إلا بعد أن يشهد له عدد من العلماء أنه صار أهلا لذلك، مع أن عوارض الفتن في وقتهم ليست بالكثرة التي نعيشها ولا بالتلون الذي يخالط هذا الزمن، ولم تكن الوسائل كالوسائل التي يراها الناس ويسمعونها ويقرؤونها. نصيحتي للشباب أن يعتنوا بمن يختارونه رفيقا، ثم يصطحب كل واحد منهم الغيرة في نفسه على دين الله والاهتمام على التمسك بالأخلاق والحرص على اصطحاب الحياة من الله جل وعلا ثم من خلقه. وفي الحديث الصحيح: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي حديث أنه الحياء خير كله، وفي الحديث الآخر: والحياء شعبة من الإيمان. فإذا أحس الشاب أنه قد ينتقد في هذا الأمر، في أمر ما من فعل أو قول، فليفكر في هذا الأمر، وكلما أمكنه أن يتلافى أحاديث الناس عنه والخوض في عرضه فليفعل، فإنه في الحديث الصحيح: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أي أن كل واحد من الشباب وغيرهم مطالب بأن يستبرئ لدينه ولعرضه، يصون دينه لئلا يدنسه، ويصون عرضه لئلا يلوكه الآخرون. نصيحتي في هذا الوقت الذي أصبحت دعايات الباطل ودعايات الإغراء بأنواع الضلالات تغشى الناس في كل مكان، أن يحرص الواحد من الشباب ومن يلي أمرهم على العزيمة والصدق في مراقبة الله والحياء، أن يرى الله عبده وقد أصح بدنه ويسر له الرزق وهيأ له من يقوم بأمره إذا كان لديه من يقوم بأمره، أن يبادل الشكر بما يضاده، لأن من شكر النعم أن يحمد الله جل وعلا على ما أولاه ويشكر على ما دفع مما يضادها. وقد قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي هذا الوقت الذي كثر فيه النقد والانتقاد والضلال والتضليل والكفر والتكفير، ينبغي للشاب أن يكون شديد الحذر لئلا تزل به القدم، وأن يهتم بحفظ لسانه، فإن اللسان إما أن يكون سبب فلاح الدنيا والآخرة، وإما أن يكون سبب الشقاء في الدنيا والآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد معاذا رضي الله عنه لما أرشده إليه من أمر الإسلام، وأن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وأن ذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، ثم قال في آخر كلامه: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى. فأمسك صلى الله عليه وسلم بطرف لسانه، لسان نفسه، وقال: أمسك عليك هذا. قال: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به يا سنتنا. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الحديث إن الرجل، الحديث الصحيح، يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ من سخط الله ما بلغت، يكتب الله له بها الشقاء إلى يوم يلقاه. وفي المقابل ما يظن أن تبلغ من رضا الله ما بلغت، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. إن الإنسان ولا سيما الشباب ولا سيما من يعشقون سرعة المبادرة في القول وبادرة المفاكهة في المزاح، ينبغي من كل أهل مجلس أن يعتنوا بذكر الله إذا جلسوا، وبالاستغفار إذا انفض مجلسهم. وقد أخبر سيد البشر أن الاستغفار الذي تختم به المجالس إن كانت مجالس خير كان كالطابع عليها والختم ليحفظها من الضياع، وإن كانت مجالس تخليط كان الاستغفار كفارة لها. فعلى كل أحد، وعلى الشباب بالخصوص لكثرة ما يحصل من مجالس الشباب من مزاح، وربما جر المزاح إلى خصام، وكم خصام جره المزاح. وفيما يتعلق بالدعايات والحزبيات والتجمعات، فإن الأصل في الإسلام أن الإسلام أن المسلمين حزب واحد، وأن التفرق بالشيع والحزبيات فيه نوع من الجاهلية، وإنما الإسلام يجمع المسلمين. وكما يقول أحد الصحابة: أبي الإسلام لا أبى لسواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. والله جل وعلا إنما ذكر أخوة الإسلام والإيمان، وبين أن أكرم الناس عند الله أتقاهم، فليحرص الشباب على هذا الأمر، ثم ليتجنبوا الخوض في الانتقادات التي لا تترتب عليها مصالح في الدين والدنيا. فإن أول الفتن في الأمة الإسلامية بدأت في الانتقادات، بدأت في بداية الأمر في قول المنافقين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. وكانت هذه أوائل الانتقادات والنقد الظالم. وأنزل الله في أولئك ما أنزل. وأول انتقادات وجدت بعد استقرار الأمر وقيام الدولة العزيزة المنيعة، ما وجه من الانتقادات إلى الخليفة الراشد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمله في أحد أعماله الجليلة، وكل أعماله جليلة، أن قال: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم. فتسلط أناس أعامتهم ليسوا كان الخير فيهم أكثر وكان الشر فيهم أقل، وكان الرجوع إلى الله جل وعلا هو الظاهر، وكان العلماء فيهم أكثر تحريا وأشد حرصا على السنة وأعظم إجلالا لها وأشد زجرا عن الفتن المتعلقة بالعلاقات العامة والخاصة والعقائد. أنصح الشباب بأن يكثروا من قراءة كتب السلف كالإمام أحمد بن حنبل وأقرانه ومالك والشافعي وذكر أحمد، لأن وقته صارت الفتن قائمة ونشطة، والاستنكار على الوالي ظهر بقوة، والوالي قام بنصرة البدعة بصلف وقوة، ومع ذلك كان رحمة رضي الله عنه ورحمة ينصح بالتثبت وأن لا يحدث فتق في الإسلام. فليحرص كل شاب على الاهتداء بهدي السلف ومراجعة كلامهم واستشارة أهل العلم في مراجعة ما تكون مراجعته أسلم عاقبة. ثم إني أنصح كل شاب وكل كهل ومن فوقه أن يختزل جزءا من ليله في بيته، بيت أهله أو بيته، يناجي فيه ربه جل وعلا، يصلي ما تيسر، وليحرص على المداومة على القليل، فإن في الحديث الصحيح: أحب العمل إلى الله أدومه. وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما. فنصيحتي للشاب، لكل شاب، أن يختزل جزءا من الليل يصلي فيه 3 ركعات، 5 ركعات، 7 ركعات، 9 ركعات، 11، 13، إن كان يحفظ شيئا من القرآن أو يحفظه يقرأ في من حفظه، وإن لم يكن كذلك يقرأ في صلاته من المصحف. ففي فعله ذلك إضاءة للبيت وإنارة له، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب. يدعو لنفسه ولأهل بيته، ويهتم بالدعاء لوالديه ليصدق فيه ما مر ذكره في الحديث الصحيح: ولد صالح يدعو له. ولتتطلع نفسه لأن يكون من الشباب الذين نشأوا في طاعة الله، يفوز بالاستظلال في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، وليحرص على محبة عباد الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال: ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، ليحرص كل واحد منا جميعا ومن الشباب فيما هم مقبلون عليه على هذه الأمور. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وأزواجنا وقراباتنا وشباب المسلمين وفهولهم وكل مسلم، وأن يحفظ علينا ديننا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن يحفظ لهذه المملكة أمنها ويزيدها ثباتا على الحق واجتهادا في نصرة هذا الدين، وأن يصلح ولاة أمرها ويوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يعيذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبارك لنا ولهم في أوقاتنا، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزين في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياهم من الراشدين، وأن يعظم في نفوسهم خوف الله والاهتمام في دينه والقيام بنصرة الحق وأهله، وأن يكون ذلك منهم ابتغاء مرضات الله، كما نسأله أن يثيبهم على ذلك بالتوفيق لأمثاله وصلاحنا وإياهم وذرياتنا وذرياتهم، وأن يتم على هذه البلاد أمنها في نعمة أمرها في على دينها ودنياها، وأن يجيرها من كيد الأعداء وضلالات المضلين، وأن ينصر الحق وأهله ويخذل الباطل وأهله في كل مكان، وأن يرينا عجائب قدرته في عباده الظالمين المجرمين المعتدين على بلاد الإسلام المنتهكين لحرماتها المكثرين لسفك الدماء فيها، أن يرينا فيه آثار ظلمهم عليهم في ما هم فيه وفي بلادهم، وأن يكون ذلك في صالح الإسلام وعز المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.